فإذا فائدة يسقط حقها أنها لو نشدت وانزرعت تكون ناشزا ويسقط حقها في النظر. في هذه الحالة كونها مكنت زوجها من نفسها مع أن من حقها أن تؤخر دل هذا الفعل على الرضا بالتأخير والرضا بإسقاط حقها. فإذا أسقطت الحق ليس من حقها أن ترجع عن هذا الإسقاط، لأن حقوق المقابلة ما يملك فيها الإنسان الرجوع. وإذا أعثر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح. قال رحمه الله: وإذا أعثر بنفقة القوت، العسر ضد اليسر، وعسر النفقة لا تتيسر للإنسان، ويكون عسر النفقة على صورتين. الصورة الأولى أن لا يجد شيئا وهو حال الفقير، فلا يجد شيئا له ولا لزوجه. والحالة الثانية أن يجد بعض النفقة، أن يجد بعض الحقوق الذي لا يسد الكفاية. فإذا أعثر ولم يقم بواجب النفقة على الزوجة فإنه اختلف العلماء رحمه الله فيه، من أهل العلم من يقول الإعسار في النفقات يجب خيار الزوجة، فالزوجة إذا حبسها زوجها ولم ينفق عليها ولو كان فقيرا، يعني لم ينفق عليها العذر، فإنه من حقها أن تطلب فسخ النكاح. ومعنى الخيار أنها تخير بين أن تستمر وتصبر حتى يأتي الله بالفرج، وبين أن تفارق الزوج وحينئذ يفسخ النكاح بينهما. من أهل العلم من قال لا خيار في الإعسار بالنفقة، والذين قالوا إن الخيار ثابت من الإعسار بالنفقة قالوا إن أصول الشريعة دالة على دفع الضرر، ولا يمكن للحياة الزوجية أن تكون حياة زوجية والمرأة معذبة في عصمة هذا الرجل، ولا يمكن أن يكون للمرأة أن تقوم بحقوق الرجل والرجل لا يقوم بحقوقها في النفقات. وهذا تكليف لما لا يطاق وما فيه من الحرج والمشقة. ومعلوم أن المرأة إذا أعثرت وينتج الطعام خاصة إذا كان لها أولاد ربما تعرضت للحرام وتعرضت للضرر في دينها وفي عرضها. ومن هنا قالوا إن الإعثار يوجد ثبوت الخيار. وقالوا إذا كانت الشريعة أعطت المرأة حق الخيار في عيوب تكون في الزوج مثل عيوب الزنا والطلاق، من باب أولى في عيوب النفقة، لأن النفقة أعظم ضررا وأشد خطرا من عيوب النكاح. ومن هنا قالوا إنه يثبت الخيار للمرأة، ونقول لها إذا أعثر زوجها ولم ينفق عليها نقول لها إن شئت صدرت وإن شئت فسخت النكاح وطلبت فسخ النكاح. فإن اختار فسخ النكاح ورفعت أمرها للقاضي حكم بالفسخ، وقف الزوج وقال له يا هذا هل تستطيع أن تنفق على زوجك؟ قال لا أستطيع. إذا ثبت عند القاضي إعساره وعدم قيامه بحق نفقة زوجته فإنه يحكم بفسخ النكاح بينهما. الذين يقولون أن الخيار لا يثبت بالإعسار احتجوا بالأحاديث الصحيحة التي منها ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من شدة الحاجة والفاقة، حتى إن فاطمة رضي الله عنها زوج علي وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة ما تجد. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمها المؤمنين يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وما يقعد في بيته نار، قالوا هذا يدل على أن الإعشار بالنفقة لا يجب الخيار. والحقيقة هذا الاستدلال محل نظر، لأن فقه المسألة إذا لم تصدر النقة وأمهات المؤمنين كن صابرات راضيات، إذا خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين الآخرة اخترنا من عند الله سبحانه وتعالى الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان الشخص الذي تؤثن له الريال في صرف عجل يرتاح ويحصل مجرد النظر إلى عدل الشريعة تعطيه 500 كامل وتأخذ تقول الشريعة لا تأخذ إلا كامل يقول لك أنا راضي تقول راضي بإمكاس مالك هذا سبب الشريعة تقدر تفيد وكان راضي ما تعتفه من قال لهم ما يرضى عاقل إذا حرم الشريعة درهم بدرهمين ودينار بدينارين وإذا تستغل الغني الفقير والقوي الضعيف وهذا من عدل الله عز وجل وتجد أن الشريعة أمرت بالتماثل في الموزونات والمثيلات لكن المعدودات ما فيها تماثل لأن المعدودات وتبقى فيه ثوب بثوبين قد تجد الثوب من الجودة بحيث يكافئ الثوبين لكن الموزون محرف والمكين محرف وهذه الرواية في أصلها من الغرق لها وزنها ولذلك وجب المصاب فيها بالوزن الغرق خمسة ليس جنة دون خمسة أواقل من الغرق الزكاة صدقة فهذا يعني في الموزنات والمكيلات وكله من عدل الله عز وجل لأن المكيلة ينضبط فلا تستطيع أن تكون عادلا مع أخيك إذا أخذت الصاعد الصاعين وأخذت المدة بالمدين لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمر بالتماثل فيها وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.